بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوان الأعزاء، اللي عنده استفسار، اللي عنده سؤال شرعي، بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إلى أن تأتي اتصالاتكم إن شاء الله سأبدأ في الجواب عنها. عندنا أبو حسن من ديالة يقول: أنا عسكري من السماوة، أداوم بديالة أكثر من 12 سنة، عندي 4 سفرات، فما حكم صومي وصلاتي في الطريق؟ أنت السفرات يا أخ أبو حسن، سفراتك قليلة، عندك 4، فأنت صلاتك بالطريق قصر، وكذلك يجب عليك الإفطار أيضا، إلا إذا سافرت بعد الزوال، يعني تطلع من السماوات تروح لديالة بعد الزوال، أو بالعكس أيضا، أو تطلع الصبح وتصل قبل الزوال وتجدد النية. أما إذا صار الزوال في الطريق، يعني أذان الظهر في الطريق، فيجب عليك الإفطار. الأخ محمد من ذي قار يقول: زوجتي حامل في الشهر 8، هل يجوز لها الإفطار؟ وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، من هؤلاء الأشخاص الحامل المقرب إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بالولد. عندنا اتصال. زينب من البصرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا، نتفرجيك على موت أكتي، يعني هي فترة أنو يعني هي قارة ومتعمل فترة قارة. شنو سبب الإفطار؟ هي قارة سبب دعشة من ولدك، وكي تقول أنا ما قدرت مني على موت يا مرضى. صار 11 يوم هي من ولدت. نعم نعم. والبارحة فطرت؟ فطرت بدون ما قدر يجعش، وهي مو على مود قطة، يعني تقول على مود الحي لهذا، هي ما قدرت. نعم إن شاء الله. أنا تتوسين عليك الطارة. مو مريضة، هي مريضة؟ لا لا مو مريضة، اليوم قامت هي كملت وقالت راح أصوم بعد هاي الأيام كلها راح أصوم. واضح. شكرا جزيلا، شكرا. مع السلامة. الله يرحمه. إذا وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، منهم الحامل المقرب اللي عليه وشكل الوضع على وشكل ولادة، كما لو كانت في 8 أو 9، وكان الصوم يضرها هي شخصيا أو يضر الحمل مالتها، هاي وردت لها الرخصة في الإفطار في ضمن 5 أشخاص، فيجب عليها القضاء بعد شهر رمضان، وتجب عليها الفدية 3/4 كيلو من الطعام. الأخت أم أمير من ميسان، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، حياكم الله. أم أمير تفضلي. رمضان كريم، الله يبارك بكم، إن شاء الله صيام مقبول. أقول لك سيدنا. نعم. أنا متزوجة وطلقت. نعم. وشدينا الراية أنا وشريكتي. نعم. فقلت لها يعني لا تقولين ولا أقول، فطلقت أنا زين الراية انحلت لا. نعم، شكرا جزيلا مامي، شكرا. هم بعيدين علينا سيدنا. شكرا جزيلا. علي من كربلاء، السلام عليكم علي. السلام عليكم. السلام عليكم علي، السلام عليكم، تسمعني علي؟ الأخت أم أمير من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام، حياكم الله أم أمير، تفضلي. أهلا تفضلي. الخمر النار المصرين حق وحق الإمام بلي يجوز يعني حق السؤال يعني عدد وإلا إيه واحد أمير ما الصوت مو واضح سؤالك شنو هو عيدي المطلق كان حق السؤال حق الإمام بلي يجوز الحق السؤال قسمة عدد أقسام يعني مو بيت واحد يعني سهم السادة يعني تقسمونه على عدة أشخاص؟ أي أنا مو أبيض واحد يوسف نعم سهم الإمام شبيه؟ سهم الإمام يعني هم يجون يعني بيت واحد قسمه واضح. الله يحفظك. الأخت آمنة من كربلاء السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا، عندي سؤال يعني. تفضلي آمنة. السؤال الأول، هل يجوز السجود على ظاهر الكيف؟ شنو تقليدك؟ هل يجوز السجود على ظاهر الكيف؟ تقليدك آمنة، شنو تقليدك؟ تقليدك تقليدك آمنة تفتاني بلي. سؤال آخر. السؤال الثاني، هل يجوز نصلي قدام التلفاز؟ الأخت هجران من ميسان، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا، رمضان كريم. حياكم الله أختي، تفضلي. أنا قبل هذا البرنامج هل خابرتك على ذاك البرنامج؟ فهاي أختك طلع ماشية مشاوي ولقت برتقال واخذته من البستان، فإجت للبستان وما لقته. إي وجاوبناه أعتقد، مجاوبناه السؤال هذا. إي بالجواب سيدنا. وجاوبناه أختي. ما سمعت ما طفل الكهرباء طفت. إن شاء الله إن شاء الله. إي سيدنا. نعم. قاعد آخذ هسه برمضان حب مال مانع. زين حرام لو؟ لا لا. حب مانا تاخذين مانا دورة؟ الأخ علي من كربلاء، تفضل أخ علي. شلونك سيدنا؟ شلونك سيدنا؟ حياكم الله، تفضل علي. سيدنا احنا ناس مجاهدين هسه حاليا بالفتحة بيدي. الله ينصركم إن شاء الله أخ علي، الله ينصركم. وصيام احنا باقي نريد ننزل مجاهدين، هل نبقى على صيام ليلة ونفطر؟ سيدنا تسمعني؟ واضح، عندكم كثرة سفر أخ علي؟ احنا ما تارين بهذا الشيء، يعني احنا صارنا حوالي سنتين احنا في هذا القاطع. في مكان واحد سنتين، عندكم 10 أيام سفر؟ ايه عندنا احنا كم 12 ب 12 يلا ننزل. لا لا مو البقاء، سفر سفر بالطريق، عندكم 10 أيام؟ ايه عندنا 10 أيام، لا نبقى 10 أيام احنا فوق 10 أيام. واضح واضح إن شاء الله. هل نبقى بصيام لسيدنا لو نفطر احنا بات المجازين؟ ان شاء الله جاوبكم ان شاء الله. الاخ عودة من البصرة، السلام عليكم اخ عودة. عودة السلام عليكم. اخ عودة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله سيدنا، شلون؟ حياكم الله، تفضل. ان شاء الله نتقبل اعمالك، تفضل عودة تفضل. شيخنا العفو سيدنا، انا متزوج 2 نسوان وواحدة من عتن حامل. نعم. عليها سابع، فما خليتها الصوم، يقولوا لها صوم مو زين عليك، وهي تريد الصوم، يعني جراءاتكم سيدنا. نعم واضح واضح. سؤال اخر اكو؟ أكو سؤال آخر؟ الأخ لؤي من بيقار، السلام عليكم. السلام عليكم ولاي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. رمضان كريم. حياكم الله اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم مولاي. بارك بكم. تفضل وعي. تفضل. رمضان كريم. تفضل يا عندك سؤال؟ عندي حبوبتي. نعم. عمرها فوق 105. نعم. وهسه جاي ما تصلي يعني لا تسمع لا تشوف جاي تسحب سحوب. نعم. بس هي سواليف وهاي بس هي لا تسمع ولا تدرك عندها دراك هي عقلها يعني. ها؟ عندها عقل عندها دراك؟ اي عندها عقل وهاي بس تسحب سحوب سيدنا. اي عقلها عدها عقلها عدها ويعني والسواليف وهاي بس هي لا تسمع ولا تشوف يعني ما تعرف الليل من النهار. شلون ما تعرف الليل من النهار وشلون تقول عندها عقل ودراك؟ اي يعني ما تسمع سيد يعني ما تعرف الوقت بالساعة بثلاثة بثنتين يعني باي وقت تقيد سيد ريوق عشاء غدا هيك يعني. يعني ظاهر كلامك لا يعني كلامك مثل متناقض. مرة تقول عندها دراك مرة تقول ما تعرف الأوقات يعني خلي جوابك محدد يعني سؤالك محدد ما يخالف ما تسمع ما يخالف بس عقل عندها دراك عندها اي عندها عقل اي ان شاء الله واضح ان شاء الله. صادق من ذي قرن. السلام عليكم. السلام عليكم صادق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل صادق. تفضل. عليكم السلام سيدنا. ممكن سؤال سيدنا؟ تفضل صادق. تفضل. شنو سؤالك؟ اسمع سيدنا اسمع ممكن سؤال؟ تفضل. سيدنا احنا متسببين حاليا في محافظة الانبار. نعم. السؤال الاول. نعم. نعم. السؤال الاول سيدنا بخصوص الافطار. بالنسبة للافطار تعرف ابناء العامة يفطرون وراء غياب قرص الشمس مباشرة. نعم. ماذا حكم يعني احنا بالنسبة لنا شلون الافطار مالتنا؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني خصوص النزول. نعم. السؤال الثاني بخصوص النزول مالتنا احنا نداوم 15 في 15 يعني مو كثيرين السفر بس بخصوص الطريق يعني يعني بالشهر اللي نزل فيها يعني نزل ماذا حكم الصيام والافطار بهذا الجانب؟ جزاكم الله خير سيدي. حياكم الله. أبو مصطفى المواصل. السلام عليكم. السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام. حياكم الله أبو مصطفى. تفضل. يسعدك مولاي الله يخليك. كثر سنة ما تصير زحمة مولاي العزيز. تفضل. الله يحفظك. السؤال الأول بخصوص إحنا إن شاء الله نفكر نسجل هذا العام إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة للسؤال الخمسية للزوجة اللي ما أعطيتها كسب أصلا لا راتب لا عمل لا أي كسب فقط إجاها ورث والورث حسب ما تعرف أنه ما عليه ما عليه خمس ضرورة سلسلة خمسية لهم مو شرط. نعم. أي سؤال أول. السؤال الثاني بالنسبة لنافلة صلاة المغرب 4 ركعة الغفيلة ممكن تصير 2 و4 و2 و8 و4؟ إيش بيها الغفيلة؟ ممكن تصير جزء من نافلة المغرب بين ركعتين انه الغفيلة وبعدين اكمل ركعتين اصير 4 ركعة نافلة المغرب يعني هي بنية الغفيلة من نافلة المغرب يعني هم تقصد يعني غفيلة ومغرب هم غفيلة وهم مقصود النافلة جزء من النافلة. نعم. سؤال آخر. السؤال الثالث مولاي العزيز أنا اتصلت بيك سابقا وقلت لك أنا دوامي من قضاء الحي للكود وعندي عطلة 4 أشهر وقلت لك فترة العطلة يزول عنك عنوان كثير السفر. أنت كثير السفر؟ لكن أنا العام السابق اتصلت بأحد شيوخنا الأجلاء وقال لي أنت ينطق عليك عنوان كثير السفر أينما تسافر الصوم تمام الصوم وصلي تمام. أبو مصطفى أبو مصطفى كم سفرة عندك أنت؟ عندي 20 سفرة بالشهر 8 أشهر 4 أشهر بدي توقف. 20 سفرة بالشهر. 20 سفرة لفترة 8 أشهر بالسنة. 8 أشهر السنة ايه واربعة اشهر عندي عطلة صيفية لان دوام مدرسة تربية مدير مدرسة. نعم. فتوقف هاي كثرة التوقف حضرتك سمعتك قلت لي انه وايد يزول عنك عنوان كثير السفر. انت بالنسبة لصلاتك على موقع العمل سؤالك لو على غير موقع العمل؟ لا على غير موقع العمل. سافرت لإيران عام وصمت هناك قضاء ما تلزمه يوم واحد على اعتبار انه انا كثير السفر بقتك انت اشوف نفسي يعني. فصيام ذاك عيد ذاك اليوم قاعد يعني سافرت في العطلة؟ سافرت في العطلة لإيران. نعم. فصيام ذاك اليوم اللي صمت هناك طبعا ما تلزمه اعتبر متزيد وعيدة. اياد من ذي قار السلام عليكم اياد. عليكم السلام شلونك سيدنا؟ حياكم الله اهلا وسهلا بكم. بعد روح رحم الله يا سيدنا وكل ساعه. تفضلوا. رحم الله يبيك. الاسم عفوا اسمكم عفوا؟ نعم. اياد من ذي قار السلام. بلي. سيدنا هل يجوز يعني اصوم انا بالكويت اشتغل بالكويت انا اخذ لي اسبوعين اشتغل بالكويت وارجع اسبوع للبيت زيها يعني يجوز يعني اكمل الصيام هذي. ايش قد صار لك بالكويت تعمل؟ اعمل صار لي سنتين. سنتين؟ لا سنتين. في الشهر ايش قد تبقى كم يوم؟ اعمل اسبوعين وامل ثلاث اسابيع بدل اسبوع للبيت. هناك ايش قد تبقى ثلاث اسابيع؟ اربع ثلاث اسابيع اسبوعين غاب ثلاث اسابيع وارجع اسبوع للبيت لا اجي زيها لا. نعم صار سنتين. نعم. نعم شكرا جزيلا. دعاء من بغداد سلام عليكم دعاء. السلام عليكم. نعم رحت لي مال الكلاب قلت له اخوي عنده ولد فهمي موسى. قلتي نظرتي غير عن نظرتي؟ ما ملك الله علي. ايش قلتي؟ بس قلت له اخوي عنده ولد فهمي موسى وبعدين ما سمينا موسى. شلون قلتي اذا صار ولد عند اخوي؟ اي قلت له اخوي عنده ولد فهمي موسى بعدين ما سمينا. واضح. شكرا جزيلا. أم محمد من النجف تقول أنا بعمر 20 سنة. نعم. زمن من نيسان السلام عليكم. عليكم السلام. شلون الطيب؟ حياكم الله أهلا وسهلا بكم. سيد معالي لا أعرفك ولا أعرفك فأصلي صلاة عندي. صلاتك صحيحة؟ والله صلاة ما أدري أصلي عندي. واضح شكرا جزيلا. علي من الوسط السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله تفضل اخ علي. نعم سيدنا ممكن سؤال؟ تفضل. نعم سيدنا. سيدنا انا عندي امتحانات بغداد انا من الوسط. نعم. طالب جامعة مرات اروح عني بغداد. انت طالب جامعة علي بهذا الشهر علي تسمعني؟ بلي طالب جامعة انت؟ نعم. كم سنة الدراسة تستمر بغداد؟ هاي اخر مرحلة يعني هاي اخر بس انا يعني بس امتحانات السيد رمضان عندي اروح 9 امتحانات عندي اروح وارجع فشنو حكم اصوم افطر؟ انت صار لك 4 سنوات في الجامعة؟ بلي نعم بلي. نعم هناك مقيم في بغداد مقيم؟ صوت بعيد. مقيم؟ لا مو مقيم. خلال فترة الدراسة مقيم؟ لا لا مو مقيم بغداد، مقيم بواسط. تروح ترجع يوميا شنو؟ أروح وأرجع يومية بس صار لي فترة ما رايح. لا لا بالدوام، بالدوام في فترة الدوام تروح وترجع يومية من كتل بغداد؟ إي نعم. شقد المسافة هي؟ المسافة 100 كيلو تقريبا. يومية تروح وترجع؟ نعم يومية أروح وأرجع. نعم. علي من السماء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، تفضل علي. أنا بدي أسأل السيدة على مود سلف. عليكم السلام ورحمة الله مولاي. نعم بري، إيش بيها السلفة؟ مولاي شو بيها؟ حياكم الله، أهلا بكم. نعم. سلفة مال إسكان. بري. سلفة ينطوني هاي 12 ورقة. نعم. 20 ورقة عفوا، وياخذون 2.5 ينطونك 17.5. شنو حكومية هاي السلفة؟ حكومية مصرف اسكان التعاوني المستثمر الظاهر، يمكن مصرف اهلي. مصرف اهلي ايه. ينطونك 20 ورقة، ايش قد ياخذون؟ ياخذون 2.5 ينطونك 17.5 لقدام. ياخذون 2.5. نعم نعم واضح واضح واضح. أبو محمد بن النجف تقول أنا بعمر 20 سنة صليت وصمت، ماذا أفعل بالنسبة للصلاة يا أختي؟ تقضيها من 9 سنوات إلى 20، هذه الفترة بحدود 11 سنة أنت عليك أنه تقضيها، من عمر 9 سنوات تقضين هذه الصلاة، والصوم أيضا تقضينه كذلك في خلال هالفترة إلى 11 سنة أيضا تقضين الصوم. وإذا كنت واثقة من دون تردد بأنه الصوم واجب عليك، ما عليك الكفارة، فقط عليك القضاء. أما إذا كنت تعلمين بوجوب الصوم وأفطرت من دون أي عذر، لا مريضة لا مسافر لا عدش عذر آخر، لا حامل مقرب لا مرضع قلية اللبن، فأفطرت من دون عذر فعليك الكفارة، والكفارة عن كل يوم مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين. وعليك أيضا فدية تأخير إذا أخرت القضاء حتى إجى رمضان الثاني، يومية 3/4 الكيلو من الطعام. أحمد من واسط يقول أنا أعمل في شركة تبدأ 80 كيلو، أبقى 10 أو 15 يوم، صار 3 سنوات ومستمر، ما حكم الصوم أثناء العمل والطريق؟ بالنسبة للمكان هذا اللي تبقى به 15 يوم وصار 3 سنوات ومستمر به، هذا يعتبر مقر لك، هذا المكان صلاتك في المقر تمام ويجب عليك الصوم. في الطريق الظاهر انه ما عندك كثرة سفر، انت في الطريق ما طول تبقى 15 يوم، اذا انت عندك حدود 4 ايام في الشهر في الطريق، فيجب عليك الافطار في الطريق، ويجب عليك ايضا قصر الصلاة في الطريق تفطر اذا حصل الزوال وانت بعدك مسافر في اثناء الطريق. بامكانك اذا تريد الصوم انه تطلع انت من مقر عملك المدينتك، تروح تطلع بعد الزوال وتصوم ذلك اليوم، او بالعكس انه تطلع من مدينتك الى مقر عملك بعد الزوال، او تطلع الصبح وتصل قبل الزوال وتجدد النية. ام علي من واسط تقول عندما اقرأ القرآن اتهجأ لان ما اعرف اقرأ. يا اخت ام علي اقري بنية التعلم مو بقصد الحكاية والاخبار، حتى لو قراءتك ضعيفة ما تعرفين تقطعين بالقراءة يصير عندك لحن بالقراءة، فنعم اقري ما يخالف، ولكن مو بقصد الحكاية والإخبار وإنما بقصد التعلم. السؤال الثاني لأخت أم علي تقول أنا مريضة وما أقدر أصوم، مطلوبة من رمضان السابق. بالنسبة الآن أنت إذا مريضة، المريض إذا كان يتضرر من الصوم واجب عليه أنه يصوم، ما طول يتضرر المريض من الصوم، وكان الضرر بمقدار معتد به، لم تجري العادة بتحمل مثله، ولا فرق في أن يحصل اليقين بالضرر أو الظن أو الاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية، فأنت إذا مريضة تتضررين لا يجب عليك الصوم. نعم إذا كنت مريضة وما تتضررين من الصوم وجب عليك الصوم، وإذا صمت يصح منك الصوم. تقول أيضا مطلوبة من رمضان السابق، هاي الأيام اللي فايتش من رمضان السابق عليك أنه تقضينها، وإذا أخرت القضاء ما قضيتي حتى إجا رمضان الثاني فيسقط عنك القضاء، إذا يعني إذا مرضك مستمر من رمضان الأول إلى رمضان الثاني، فعليك إذا مرضك مستمر فعليك الفدية، يسقط عنك القضاء وتجب عليك كل الفدية إذا كنت مريضة من شهر رمضان الأول إلى شهر رمضان الثاني. سيد طالب العذاري من النجف يقول يقول أعطي قرض وبعدين حسب خمس يصير هذا يجوز؟ سهم السادة نعم، إذا أعطيت مبلغ قرضت شخص مبلغ وإجر السنة الخمسية تقدر تحسب هذا خمس، يعني إذا أعطيت مبلغ مثلا 100,000 لسيد هاشمي فقير أعطيت إياه قرض، من يجي رأس السنة الخمسية شلون تحسب عليه خمس هذا؟ تأخذ وكالة من عنده، من هذا السيد الفقير تأخذ من عنده وكالة بقبض الحق الشرعي واستيفاء دينك من عنده، هذا هيك يصير. بالنسبة لسهم الإمام لا، سهم الإمام هذا كن أنت تنتظره، إذا منطي قرض نعم إذا زكاة ما يخالف تقدر تحسبها، لكن بالنسبة لسهم الإمام الواجب عليك أنه تنتظره. أبو عبد الله من ذيقار عنده سؤالان، السؤال الأول يقول أنا موظف في الناصرية وصار دورة في البصرة لمدة أسبوعين والأسبوعين غير متواصلة، ما حكم ذلك؟ إذا تبقى أسبوعين يعني مستمرة فتنوي الإقامة 10 أيام وتصلي تمام ويجب عليك الصوم، إذا كانت هاي العشرة ما تبقى 10 أيام يعني متفرقة الأسبوعين هذه، ما عندك عزم ما عندك نية تبقى لمدة 10 أيام متواصلة، في هذه الحالة يجب عليك الإفطار وأيضا قصر الصلاة. السؤال الثاني لأخ أبو عبد الله من ذيقار يقول زوجتي مطلوبة يوم وما قدرت تصوم، إذا كانت مطلوبة يوم وإجا شهر رمضان الثاني وما قاضيته تدفع فدية تأخير 3/4 الكيلو من الطعام عن هذا اليوم. الآن أنتقل للإجابة عن أسئلة حلقة اليوم. عندنا سؤال من زينب من البصرة تقول صار 11 يوم من ولدت، أو أختي صار 11 يوم من ولدت وفطرت، تقول ما أقدر، فهل تجب عليها الكفارة؟ النفاس أكثره 10 أيام، وإذا كانت المرأة ذات عددية في الحيض كما لو كان مثلا الحيض مالتها 7 أيام والدم استمر لما بعد 10، فالنفاس يكون بمقدار العادة، إذا العادة 7 فهذا يعتبر 7 نفاس، ما زاد على ذلك يعتبر استحاضة، وفي الاستحاضة يجب على المرأة أن تصوم. إذا أفطرت من دون عذور عليه الكفارة، والكفارة مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين. أما إذا كانت مريضة أو عندها عذر فهذا اليوم تقضيه. علي من كربلاء يقول في الطريق نفطر لو لا داخلنا والأخلي ما عندهم كثرة السفر؟ نعم يجب الإفطار في الطريق إذا حصل الزوال وأنت مسافر، إذا حصل الزوال في الطريق وأنت مسافر، فأنت يا أخ علي إما تطلع بعد الزوال، يعني مثلا يؤذن الأذان الظهر يحصل الزوال يدخل وقت صلاة الظهر وانت بعدك ما مسافر في داخل المدينة، بعد ما يأذن الأذان، بعد ما يصير الزوال تسافر، هذا اليوم تكمله، يجب عليك أن تصوم هذا اليوم. أو تطلع مثلا بعد صلاة الصبح تطلع تسافر، إذا وصلت للمدينة الأخرى اللي هي مقر إقامتك أو مدينتك تجدد النية، بس بمجرد أنه توصل للمدينة تجدد النية وتصوم. لكن في الطريق إذا أفطرت في الطريق ما عليك شيء، غير عليك القضاء، لكن إذا بقيت ممسك ووصلت للمدينة الأخرى فعليك أنه تجدد النية وتصوم إذا وصلت قبل الزوال. أما إذا وصلت بعد الزوال فما يصير تصوم، وإذا صمت ما يصح من عندك. أم أمير من بغداد يقول: سهم السادة يجوز أنه نوزع على عدة أشخاص، وكذلك سهم الإمام. الخمس ينقسم إلى قسمين: سهم السادة هذا يعطى لفقراء السادة، يتوزع على فقراء السادة، يصير تعطينا لشخص واحد، بس بشرط أنه ما تعطينا أكثر من معونة السنة، ما يعطى أكثر من معونة السنة. يصير أيضا يوزع على عدة سادة، عدة حوائل، اثنين ثلاثة أربعة، كذلك أيضا بشرط أنه أيضا ما يزيد على معونة السنة. وبالنسبة لسهم الإمام، هذا سهم الإمام يعطى لدفع ضرورات المؤمنين، فإذا كان المؤمن عنده ضرورة يدفع له بمقدار الضرورة، مثلا هو ما عنده أكل، مقدار الضرورة 50,000، انطوه 50,000، مقدار الضرورة 100 مثلا، محتاج إلى إيجار مثلا مال بيت، قد مقدار الضرورة 500، يعطى 500. عنده بناء والبناء محتاجه ضروري أيضا، أو عنده عملية جراحية يريد يجريها وتكلفت مبالغ كثيرة، 2,000,000, 3,000, 4,000, 5,000، أيضا هي يعتبر من الضرورات، يجوز أيضا أعطاء سهم الإمام لكل مؤمن عنده ضرورة. الأخت آمنة عندها سؤالان. آمنة من كربلاء تقول: هل يجوز السجود على ظاهر الكف؟ هي من مقلدي سماحة السيد دامة ظله. طبعا لا يصح السجود إلا على الأرض أو ما نبت عليها باستثناء المأكول والملبوس. إذا المصلي فقد ما عنده شيء يصح السجود عليه، يعني تربة معكو، رمل معكو، طين معكو، عفوا تراب معكو، حصى معكو، حجر معكو، عقيق معكو، فيروزج معكو إلى آخره، أيضا نبات معكو، لا يوجد نبات، لا ورق شجر مثلا غير معقول، سعف نخيل مثلا ما موجود، فكل شيء أي صح السجود عليه ما كان عنده موجود، فقد كل شيء صح السجود عليه، هنا جاز السجود على أي شيء طاهر. نعم الأحوط استحبابا أنه يقدم السجود على الثوب، هذا احتياط استحبابي مو واجب، يريد يسجد على الثوب، يريد يسجد على السجادة، يريد يسجد على ظاهر الكف، ما يخالف، ما طول هو فقد الأشياء اللي يصح السجود عليها يصير يسجد على أي شيء طاهر. نعم الأحوط استحبابا أنه يقدم الثوب، لكن إذا سجد على ظاهر الكف أو سجد على الفراش الصلاة مالته صحيحة. السؤال الثاني تقول: يجوز نصلي أمام التلفاز؟ يعني يكره أنه للمصلي يصلي وأمام صورة، أمام صورة يكره أنه يصلي وأمام صورة، والتلفزيون بالتأكيد أنه صورة، فهاي الكراهة ليش متأتية؟ منين متأتية؟ لأنه المصلي راح ينشغل بالصورة في أثناء الصلاة، يباوع للصورة، يباوع للتلفزيون، يبقى فذهنه راح يكون عنده توجه هنا في الصلاة، وإنما راح يكون باله مشغول في التلفزيون. في هذه الحالة نعم الصلاة هي صحيحة، ولكن يكره أنه المصلي يصلي وأمام صورة، سواء كان في التلفزيون أو صورة كان معلقة على الحائط. هجران من ميسان تقول: أختي أخذت فاكهة من أحد البساتين، ما حكم ذلك؟ هذا السؤال الأول عندها. إذا واحد مر بجانب بستان حتى وإن كان قاصد من الأول أنه يمر على هذا البستان، فيصير يأكل من ثمر هذا البستان، برتقال، رمان، تفاح، تمر، أيضا يجوز هذا اللي يمر بالبستان يجوز أنه يأكل من عنده، حتى كان حتى لو كان هو قاصد من الأول أنه يروح يمر بهذا البستان. يعني القضية ما حصلت اتفاقين، وإنما هو كان قاصد يمر بالبستان حتى يأكل، هذا يجوز الأكل، لكن ما يصير يحمل شيء من ثمر البستان إلى أهله. إذا أخذ من ثمر البستان وأكل وحمل شيء من ثمر البستان اللي حمله هذا حرام عليه، اللي أخذها للبيت، اللي أكل من عنده نعم هو حلال هذا ويجوز الأكل. نعم إذا الشخص عفوا إذا كان البستان له حائط أو جدار أو ظن كراهة المالك أو كان المالك قاصر كما لو كان المالك غير بالغ، فالأحوط لزوما الاجتناب أنه ما يأكل من ثمر البستان، هذا على نحو الاحتياط، إما يعمل بالاحتياط أو يرجع على فقيه آخر مع مراعاة الأعلم. فالأعلم الأخ هجران ميسان له سؤال آخر، تقول حب مانع دورة يجوز آخذه؟ نعم حب المانع الدورة يجوز يأخذه تأخذينه، أو أي عقار يمنع الدورة الشهرية لغرض الاتيان ببعض العبادات. يعني بعض النساء تأخذ هذا الحب اللي أخر الدورة الشهرية أو مانع الدورة الشهرية على مود تؤدي بعض العبادات مثل الصوم في شهر رمضان أو الحج مثلا، الطواف وصلاة الطواف في الحج أو في العمرة، فبعض النساء يلجأن لتناول العقاقير الطبية، هذا جائز بشرط أنه هذا العقار أو الدواء ما يلحق بها ضرر بليغ. إذا كان يلحق بها الدواء ضرر بليغ في هذه الحالة لا يجوز تناول هذا الدواء. إذا المرأة أخذت هذا الدواء وشافت دم متقطع ما يستمر ثلاثة أيام ما يحكم بكونه حيضا. آدم من البصرة تقول زوجتي حامل في الشهر السابع ما خليتها تصوم. إذا كانت حامل غير مقرب المرأة وكان الصوم يضرها أو يضر الجنين مالتها، يعني هي كانت في الشهر السابع فهي مو مقرب، إذا كان الصوم يضرها أو يضر الولد يجوز لها الإفطار وعليها القضاء فقط دون الفدية. إذا كان الصوم ما يضرها، الصوم ما يضرها وما يضر جنينها، وجب عليها الصيام. اللي يحدد الضرر وعدم الضرر هي زوجتك مو أنت تحدد، هي تحدد، هي أعرف بنفسها يضرها لو ما يضرها، فأنت بإمكانك أنه تسألها يضريك يا فلان الصوم يضريك؟ إذا قالت نعم يضري، نعم مقدم ممكن أنه تقول لها أفطري، أما إذا قالت هي ما يضر الصوم ما يصير تعايد تقول لها أفطري، هي يعني أعرف بنفسها. لؤي من ذقار يقول جدتي عمرها 105 سنة وعدها دراك وما تصلي، واجب عليها ما طول عدها دراك وعقل، فيجب عليها الصلاة، إذا متمكنة من الصلاة من قيام تصلي من قيام، مثل ما قلت يا أخي إنه ما متمكنة تصلي من قيام تقول تسحف بهذه الحالة تصلي من جلوس، ما تقدر تصلي من قيام بالفريضة تصلي من جلوس، إذا ما تقدر تصلي من جلوس تصلي وهي نائمة مضطجعة على الجانب الأيمن، إذا ما تقدر تنتقل وتصلي وهي مضطجعة على الجانب الأيسر، إذا ما تقدر أيضا تصلي وهي مستلقية على قفاها على ظهرها، أما تترك الصلاة الصلاة ما يصير تتركها، ما يجوز لها ترك الصلاة. الأخ صادق من ذيقار يقول أنا منتسف الأنبار يسأل عن الإفطار. نعم يا أخ، يعني بإمكانك أنه تفطر بعد الأذان مع الأخوة أبناء العامة بحدود من ربع ساعة إلى ثلث ساعة تقريبا أتأخر، لأنهم الأخوة أبناء العامة أخوتنا يفطرون بمجرد ذهاب قرص الشمس، احنا الإفطار عندنا لا حوط لزوما أنه يتأخر إلى ذهاب الحمرة المشرقية، هذا ذهاب الحمرة المشرقية يختلف، أحيانا يكون ربع ساعة في بعض الفصول، عفوا ربع ساعة، البعض الآخر ثلث ساعة، فأنت يعني بهالمقدار هذا أخر من تسمع الأذان مال أبناء العامة أخر الإفطار بحدود من ربع ساعة إلى ثلث ساعة. صادق من ذي قار سؤال آخر يقول ما حكم الصيام في الطريق؟ عندنا سفرتين في الشهر ما يجوز لك تصوم في الطريق، أنت ما تعتبر كثير السفر، عندك سفرتين فقط في الشهر، الواجب عليك الإفطار، يجب عليك الإفطار إذا سافرت وصار الزوال وأنت في الطريق. نعم بإمكانك إذا تريد الصوم إما تطلع الصبح، تطلع الصبح مثلا من ذي قار تروح للأنبار الصبح بحيث توصل قبل الزوال وتجدد النية، أو تطلع مثلا من ذي قار تطلع بعد الزوال، يأذن أذان الظهر بمنطقتك بمدينتك وتطلع بعد الزوال وتكمل صوم ذلك اليوم. أبو مصطفى من واسط يقول السنة الخمسية للزوجة، يقول هي ما تتكسب، ضرورة تسوي رأي السنة الخمسية؟ مو واجب عليها تسوي رأي السنة الخمسية، مو واجب عليها تسوي رأي السنة الخمسية، بإمكانها هي ما طول ما ربت بيت بإمكانها إن كل ما لتحصل عليه من تاريخ الحصول عليه تحسب له سنة كاملة من تاريخ الحصول عليه، يعني في شهر رمضان حصلت مبلغ من المال ما يتخمس إلى أن يجي شهر رمضان الثاني وحصلت به زيادة، إذا انصرف قبل مجيء رمضان الثاني ما عليها خمس. حصلت مال أيضا مثلا في ذي الحجة أيضا تحسب سنة كاملة إلى أن يجي ذي الحجة، حصلت مال في صفر إلى أن يأتي صفر، يعني إلا يدور عليه سنة كاملة، ويجوز لها أنه تجعل رأس سنة خمسية واحدة وتخمس من يجي هذا التاريخ تخمس كل شيء عندها، لكن هذا مو واجب عليها، الواجب عليها أنه فقط المال من تاريخ الحصول عليه إذا مر عليه سنة كاملة هنا يستقر وجوب الخمس وعليها إخراج الخمس اللي هو 20%. السؤال آخر الأخ أبو مصطفى يقول نافلة المغرب يصير ندمجها؟ نعم من باب تداخل المستحبين، يعني تنوي نافلة المغرب وصلاة الغفيلة، هذا من باب التداخل ما بين المستحبين اللي هي نافلة المغرب وصلاة الغفيلة. السؤال الثالث يقول عندنا 40 سفرة في الشهر، يعني السؤال ما سجلته واضح، يقول نعم الأخ عند كثرة سفر في فترة معينة وهي في فترة الدوام، في أثناء الدوام وعنده عطلة صيفية 4 أشهر، في فترة الدوام هو عنده كثرة سفر، الأخ أبو مصطفى عنده كثرة سفر في أثناء الدوام، في العطلة الصيفية ما عنده كثرة سفر، فيقول إذا سافرت آني إلى مثل الإيران مثل الجمهورية الإسلامية أو غيرها شنو حكم الصلاة في هذه الحالة وأيضا الصوم؟ أنت في فترة الدوام ما طول عندك كثرة سفر، وين ما تروح أنت صلاتك تمام، وين ما تروح إذا كنت من مقالي سمح السيستاني وين ما تروح أنت صلاتك تمام، في العطلة الصيفية يزول عنك عنوان كثير السفر، أنت بالعطلة الصيفية ما عندك كثرة سفر، عندك 4 أشهر هاي ما به كثرة سفر عندك، فإذا سافرت في العطلة الصيفية نعم أنت ما تعتبر كثير السفر، وجب عليك تقصير الصلاة ووجب عليك الإفطار. أياد من ذي قار يقول أنا في الشهر عندي 3 أسابيع في العمل وصار 2 سنين ما حكم صلاتي في الكوت؟ نعم أنت هذا في الكوت تعتبر مقر لك، لأن أنت عندك صار لك 2 سنين وفي كل شهر عندك 3 أسابيع أكثر من 20 يوم، يعني عندك في كل شهر وتستمر لمدة 2 سنين، يكفي أنه 1.5 سنة يعتبر مقر لك، إذا عندك يعني 20 يوم في كل شهر وعندك عزم على الاستمرار لمدة سنة ونصف وهذا يعتبر مقر لك. نعم في الشهر الأول أو ثلاثة أسابيع الأولى تجمع ما بين القصر والتمام، وبعدها بعد الثلاثة أسابيع تصلي تماما ويجب عليك الصوم. دعاء من بغداد تقول: قلت إذا صار ولد أسميه موسى، فهل واجب هذا؟ مو واجب هذا عليك، مو واجب عليكم تسمونه بهذا الاسم. أنت يعني ليست مثلا أم أو والدة مثلا، والدة نعم إذا نذر، نعم إذا نذر بالصيغة الشرعية قال لله عليه نعم يجب الوفاء بالنذر، والأم إذا نذرت أيضا إذا وافق الأب ما يخالف، إذا ما قبل فهذا النذر مالتها ينحل لعدم القدرة عليه. زمن ميسان تقول: لا أعرف أقرأ وأكتب، فصل للصلاة اللي أنا أعرف لها، ما أدري صلاتي صحيحة أو لا، يا أخذ زمن. الصلاة الواجب عليك أنه تتعلمين الصلاة، الصلاة الصحيحة. الصلاة عبارة عن أجزاء، هاي الأجزاء كونت عرفينها أنت: تكبيرة الإحرام، النية، القراءة، القيام، الركوع، السجود، التشهد، التسليم، كل واجبات الصلاة كون أنت تعرفيها، كونت عرفين القراءة. إذا ما تعرفيها تعلمي، إذا ما تعرفينها تعلمي، ما تعرفين القراءة تعلمي. فتعلم الصلاة ليس يعني بالأمر الصعب أو المستحيل، أمر سهل ويسير. فتشوفي لك اتفت شخص يعرف الصلاة ويشرح لك الصلاة ويعلمك الصلاة وتصلين قدامه وضبطين الصلاة ما مالتك. علي من واسط يقول: أنا طالب في الجامعة 4 سنوات، يومية أروح وأرجع، والآن ما عندي، والآن عندي امتحان مع حكم ذلك. الأخ علي عنده كثرة سفر، هو طالب جامعة يروح من الكويت لبغداد، يسافر يروح ويرجع يوميا، فهو يعتبر كثير السفر، يعتبر كثير السفر، هو ما طول يسافر للبغداد فيعتبر كثير السفر لأنه يوميا يروح، فصلاته تمام في الطريق وأيضا في بغداد. إذا ترك الدراسة مثلا كما في العطلة الصيفية، ترك الدراسة 3 أشهر 4 أشهر، ترك الدراسة هنا يزول عن عنوان كثير السفر، إذا ترك الدراسة وما زاول السفر كثرة السفر في هذه المدة، في أثناء الدوام نعم أنت كثير السفر، صلاتك تمام أينما تسافر في فترة العطلة، في فترة العطلة الصيفية يزول عنك العنوان. ففترة الدراسة والفترة اللي بيها الامتحانات أنت هذه تستمر بها على الصلاة تمام ويجب عليك الصوم. في فترة الانقطاع 3 أشهر و4 أشهر إذا حصل انقطاع نعم هنا يزول عنك العنوان في هذه الفترة، يعني في فترة العطلة الصيفية إذا سافرت تقصر، طبعا ما لم يعني تسافر للمقر مالتك. علي من السماء، والسؤال الأخير هذا دعتكم اتصال. علي من السماء يقول: خذت سلفة من مصرف أهلي 20 ورقة ويأخذون فائدة لقدام، المصارف الأهلية ما يجوز الاقتراض منها مع اشتراط الفائدة، إذا مشترطين عليك الفائدة فما يجوز الاقتراض من هذه المصارف الأهلية، هذا يعتبر ربا محرم. نعم بإمكان المصرف الأهلي هذا تتفق وياه أنه يبيعك دينار بدولار، يصير بيع دولار بدينار، يبيعونك مثلا هاي 20 ورقة يبيعوا الكياها بالدينار العراقي، فيصير يبيعك إياها بالقيمة السوقية أقل من القيمة السوقية يبيعك إياها، يعني الورقة الآن إذا كانت الورقة 125 مثلا دينار عراقي يصير يبيعك إياها بالقيمة السوقية بنفسها يعني 125، ويصير بالأقل 120 و115 و110، ويصير بالأكثر أيضا 120 130 140 150، يصير نقدا يصير أيضا ونسيئا بالأجل أيضا كذلك أيضا يصير. نعم لو كان هذا المصرف كان مشترك أو كان حكومي بإمكانك أنه تأخذ هذا المال أو هذا الفلوس تأخذها بنية مجهول المالك وليس بنية الاقتراض، لأنه إذا أخذتها بنية الاقتراض يعتبر هذا ربا، لكن تقدر تأخذ هذا المال بنية مجهول المالك وأنت بعد ذلك ملزم بتسديد هذه الفائدة، وهذا المال أنت تتصرف به بإذن الحاكم الشرعي. نعم أخوان الأعزاء، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج. إن شاء الله ألتقيكم غدا في الساعة 10، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.